إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا وسألنا الصدقة. قال وأيضا والله قال فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. باب الفتك بأهل الحرب. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي فأقول. قال قد فعلت. باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. قال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب قبل ابن صياد، فحدث به في نخل، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل، وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، فرأت أم بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صافي هذا محمد، فوثب ابن صياد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. فيه سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يزيد عن سلمة. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. يرفع بها صوته. باب من لا يثبت على الخيل. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي من الناس أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بالماء في ترسه، وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه، وأخذ حصير فأحرق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. وقال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال قتادة الريح الحرب. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير، فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا